بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. فكذلك لازلنا في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا ذكرنا فيما مضى في بيان شبهات المشركين وعبدة الأصنام ومن يقع في عبادة غير الله عز وجل، ومر معنا يا إخوة أن الرد على شبهات هؤلاء على طريقتين، ما هما؟ مجمل ومفصل. وكنا بينا أن المجمل هو ماذا؟ قاعدة الرد على المجمل كيف؟ أن المتشابه نرجعه إلى المحكم. ما المحكم عندنا هنا؟ لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، أن القربى والتوسل جعل الوسائط بيننا وبين الله كلها داخلة في الشرك. فإذا جاءتنا أي شبهة من الشبه لا نفهم معناها ولا نعرفها، فهذا نرد عليه بهذه القاعدة المجملة. وهذا كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جواب سديد لمن فقه وفهم، وهذا أيضا الجواب كما قلنا وبينا أنه جواب على كثير من الشبه، ليس فقط في الشرك، كثير من الشبهات التي تأتيك وتعرض عليك من أهل الأهواء في مسائل الاعتقاد، في مسائل يعني الخوارج وغيرهم، مسائل تعطيل الصفات، كلها نرجع نقول إذا جاءتنا شيء مشتبه علينا نقول عندنا المحكم، نرجع إليه. فمثلا هذا جاءنا المشرك وقال لنا الأولياء لهم جاه عند الله وأنا أطلب الله بجاههم، أنت ما تعرف تجيب عن هذه النقطة بحد ذاتها، نقول هذا مشتبه عندي ولا أعرف معناه ولا ما درست الجواب عليه. عندي المحكم أن كل أمر يتقرب به العبد إلى الله صرف لغير الله فهذا شرك، هذا الذي تفعله صرف لعبادة لغير الله، نعم إذن هذا شرك، انتهى الجواب. واضح؟ هكذا قواعد، عندك قواعد مثلا مسألة الرؤية السابقة التي عندنا، عندنا قول النبي صلى الله، قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عندنا حديث النبي إنكم سترون ربكم، محكم أو غير محكم؟ محكم. جاءك إنسان معطل وقال لك لا تدركه الأبصار، أنت ما تعرف الجواب عن استدلاله بهذه الآية، أقول هذا استدلالك هذا متشابه عندي مشتبه، عندي أنا المحكم، أرد هذا المتشابه إلى المحكم، جاوبت عنه جواب مجمل. يأتيك إنسان مثلا في قضايا الخروج على ولي الأمر، قضايا المجاهرة بالنصيحة على ولي الأمر، عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام محكم واضح وصريح، من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فنعم وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه، هذا محكم أو غير محكم؟ محكم. يأتي هذا الخارجي أو الذي اشتبه عليه الأمر فيأتي يتلمس قصص هنا وهنا وهنا، يأتي يقول مثلا أبو بكر قال، قام على المنبر وقال قوموني إن رأيتموني عندي نقص فقوموني، يأتي إلى إنكار مثلا أبي سعيد لعبد الملك بن مروان، يأتي إلى متشابهات. الجواب المجمل على متشابهاته نقول هذه كلها عندي متشابهات، أنا عندي نص محكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت المسألة، هذا جواب ماذا؟ جواب مجمل. لكن أهل السنة أيضا عندهم جواب مفصل على كل شبهة من الشبه. ذكر الإمام المجدد أن أعظم شبههم ثلاثة، وهذه شرحناها الدرس الماضي، أعظم شبههم ماذا؟ ثلاثة. الشبهة الأولى قوله أننا نحن لا نشرك بالله، نحن نعتقد أن الله هو الخالق والرازق والمدبر، وأن هذه الأصنام لا ترزق ولا تخلق، وإنما نجعل هؤلاء الأولياء الصالحين بيننا وبين الله. الجواب: ما مر معنا من القواعد الستة التي ذكرناها سابقا أن هذا مثله مثل فعل كفار قريش. كفار قريش كانوا يأتون إلى الصنم فيقولون: هذا الصنم لا يخلق لا يرزق، لكن نجعله بيننا وبين الله شفيع ليقربنا إلى الله زلفى. إذن فعلك مثل فعل كفار قريش. جاء وقال لك شبهة أخرى، قال لك: كفار قريش يعبدون الأصنام، أنا لا أعبد الأصنام، كيف تجعل رجل صالح مثل صنم؟ نقول له أيضا: النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن جاء وبين أن من الكفار من يعبد الأصنام، ومن الكفار من يعبد الجن، ومن الكفار من يعبد الأولياء، ومن الكفار من يعبد الأنبياء. ليست المسألة إذن مسألة عبادة الأصنام فقط، فجاوبنا عن شبهته. جاء وزاد وقال: الكفار يريدون من هذا الصنم، أنا لا أريد من هذا الصنم، إنما أجعل هذا الصنم بيني وبين الله، أو أجعل هذا الصالح بيني وبين الله واسطة. أما الكافر يأتي إلى الصنم يريد من الصنم نفسه، نقول: لا، الله عز وجل بين أن كفار قريش قالوا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا. إذن هل قالوا ما نعبدهم إلا لنريد منهم أن يقربونا، أو نريد منهم أن يدخلون الجنة؟ قال: لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا. إذن أنت تأتي إلى الولي الصالح وتقول: ما أدعوه إلا ليقربني إلى الله عز وجل، لأن له شفاعة، لأن له جاه. قال الله أيضا في بيان شرك المشركين، قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الشبهة الثلاث على هزالتها كما قلنا، قال الشيخ: هي أكبر ما عنده، هي أكبر ما عنده. ننتقل إلى الشبهة الأخرى، وهي تسعة شبه في جملتها. الشبهة الرابعة، يقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. إذن ما شبهته هنا؟ شبهته يقول أن الالتجاء للصالح والذهاب إلى قبر الرجل الصالح ودعائه أن يقربه لله عز وجل، هذا ليس عبادة. لماذا ليس عبادة؟ يقول: لأنني لا أعبد إلا الله. تناقض في الكلام. طيب، أنت الجواب عنه فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله، وهو حقك عليك، وهو حقه عليك. فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك، وهو إخلاص العبادة لله وحده، وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. فإذا علمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا علمت بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول أن يقر ويقول نعم. هذا الجواب الأول. إذن أجاب الشيخ عن شبهته. الآن عرفنا الشبهة، يقول هذا المشرك: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء ليس عبادة. لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء ليس عبادة. أجاب عنه الشيخ بجوابين. الجواب الأول الذي قرأناه، والجواب الأول يتضمن أمرين باختصار. الجواب الأول يتضمن أمرين بيان أن الأمر عبادة، بيان أن العبادة لا تكون إلا لله، بيان أن الأمر عبادة، بيان أن العبادة لا تكون إلا لله. لما قال المشرك أنا لا أعبد إلا الله وهذا ليس عبادة، لما ذكر كلمة عبادة مباشرة نواجهه ونقول له تعرف معنى كلمة عبادة؟ لأنه هو لا يعرف وفي تطبيقه لم يفهم، أو قد يكون عرف لكنه معاند مكابر، نقول له أنت تقر بقولك هذا أنا لا أعبد إلا الله وجوب إخلاص العبادة لمن؟ لله. تقر ولا ما تقر؟ يقولك أنا أقر لكن هذا ليس عبادة. نقول دعنا من النقطة الأولى، أنت تقر بوجوب إخلاص العبادة لله أو لا؟ يقول لك نعم، لأنه إذا قال لا خلاص صرح بالشرك والكفر، لا بد أن يقول لك نعم. يبقى عندنا القضية الأخرى، هل هذا الفعل عبادة أو ليس عبادة؟ نأتي له بالأدلة على أن هذا الفعل عبادة. ما دام أنه عبادة إذن نرجع إلى النقطة الأولى، فلا يجوز صرفها إلا لله، ما دمت أنك صرفتها لغير الله فقد وقعت في الشرك. جاء إلى المثال الأول، مثل بمثالين، المثال الأول الدعاء والمثال الثاني النحر الذبح. نأتي إلى الدعاء، أنت تقول إن الدعاء الالتجاء إلى الصالحين بالدعاء ليس عبادة، نقول له نرد عليه من ناحيتين، الناحية الأولى ما هي؟ بيان أن هذا الأمر عبادة، فكيف نثبت أن الدعاء عبادة؟ أدلة قرآن وسنة كثيرة، من القرآن أدعوا ربكم تضرعا وخفية، إذن الدعاء عبادة ولا ما هو عبادة؟ يقول لك عبادة. هل تستفيد من قوله أدعوا ربكم أن الدعاء عبادة ولا ما هو عبادة؟ يقول لك عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، هذا اللفظ ضعيف، لفظة مخ ضعيفة لأنها جاءت في حديث أنس وعلتها ابن لهيعة، وأما اللفظ الصحيح فهو حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة. إذن لفظة مخ ضعيفة لوجود ابن لهيعة في حديث أنس، وأما الدعاء هو العبادة فورد صحيحا من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. إذن النقطة الأولى أقررنا وأثبتنا له أن الدعاء ماذا؟ عبادة. ما دمت أثبتت أن الدعاء عبادة، أنت تقول أيها المشرك أنا لا أعبد إلا الله، إذن لا دمت صرفت هذا النوع من العبادة لغير الله وقعت في الشرك أو ما وقعت في الشرك؟ صرفت هذه العبادة لغير الله أو ما صرفت العبادة لغير الله؟ يقول لك صرفت العبادة لغير الله، إذن أنت وقعت في ماذا؟ في الشرك. فلو جاء إنسان ودعا الله ليلا ونهارا سرا وجهارا لكنه في حالة واحدة من الحالات دعا غير الله، هل توجه بالعبادة إلى غير الله؟ يقول لك نعم توجه بالعبادة إلى غير الله، إذن هذا هو الشرك. إذن بطل قولك أنا لا أعبد إلا الله والدعاء ليس عبادة، أثبتنا أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله ماذا؟ شرك. جاء إلى النذر، أنا النحر الذبح لله عز وجل، يقول لك يأتي يذبح عند القبر، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، تقول له هل هذا الفعل شرك؟ يقول لك لا أنا أعبد الله وحده وهذا ليس بشرك، هذا تقرب، أذبح للولي حتى يقربني إلى الله. ناتي كيف نرد عليه؟ رد الأول نعم أحسنت. ناتي إلى النحر، هل هو عبادة أو غير عبادة؟ قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، أي اذبح لله عز وجل، فأثبت أن الذبح عبادة، من ذبح لغير الله فقد أشرك، فثبت في السنة أن الذبح عبادة. إذا ما دام أنها عبادة صرفها لغير الله فهي ماذا؟ الشرك. فإذا ذبحت لله عز وجل دوما وأبدا لكن مرة واحدة جئت وذبحت لقبر، هل صرفت هذا النوع من العبادة لغير الله؟ يقول لك نعم صرفتها لغير الله، إذن أنت وقعت في ماذا؟ في الشرك الذي أنت أصلا لا تعرفه. هذا الفعل الأول، جواب الأول. واضح الجواب الأول يا شباب؟ إذن عندنا الشبهة، قالوا ماذا؟ قالوا هذا ليس عبادة. أول شيء قال أنا لا أعبد إلا الله، والتقرب إلى الأولياء الالتجاء إليهم ليس عبادة. الجواب الأول نثبت أن ما يفعله عبادة، ثم نثبت أن صرف العبادة لغير الله شرك. الجواب الثاني ما مر معنا في المقدمات السابقة، هذا الفعل الذي يفعله هل هو مثل فعل كفار قريش ولا لا؟ إذن هل هو شرك أو ليس بشرك؟ شرك. قال وقل له أيضا، هذا اكتب عليه الجواب الثاني، المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. تأتي تقول له، تبين له حال المشركين، تأتي له وتقول كفار قريش هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين؟ يقول لك نعم. ما يستطيع يقول لك لا، ما كانوا يعبدون الأصنام. طيب قل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. إذن الجواب الثاني ما مر معنا في المقدمات، وتنبه هنا كيف تكررت معنا ماذا؟ المقدمات في كل شبهة نرد على المشرك تكرر معنا هذه الأصول، المقدمات الستة التي ذكرناها، وهي في بيان حال شرك وصورة شرك المشركين. يأتي هذا الجواب الثاني لما يقول المشرك، تجده عاكف على القبر ويذبح للقبر ويدعو صاحب القبر، لماذا تفعل هذا الأمر؟ هذا شرك. يقول لك لا، ليس بشرك. لماذا ليس بشرك؟ لأنني أنا ما أعبدهم، أنا لا أعبد إلا الله وحده، لكن هؤلاء يقربوني إلى الله، وأنا أؤمن أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر. نقول له، نبين له حال المشركين، كفار قريش يقرون أن الله خالق ورازق ومدبر ومحيي وميت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. ثم تأتي وتقول له كفار قريش أيضا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جاءوا إلى الأصنام وإلى الأضرحة وإلى الصالحين الموتى، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا مثل قولك أنا لا أعبدهم وإنما ألتجئ إليهم ليقربوني إلى الله زلفى. واضح الجواب الثاني؟ هذا الجواب الثاني. جاء إلى شبهة خامسة جديدة فقال، أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ نعم. انظر إلى الشبهة، هذه شبهة مع طعن، شبهة مع ماذا؟ مع طعن في أهل السنة، كما يفعله المتصوفة. تأتي تقول له لا يجوز صرف العبادة حتى للنبي عليه الصلاة والسلام، تأتي تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنت ما تحب الرسول. تأتي وتقول له لا يجوز أن تسأل الرسول نفسه الشفاعة، يأتي يقول أنت تنكر الشفاعة. يقابل حجج القرآنية والسنة بالطعن، وهذا أسلوب أهل البدع وأسلوب أهل الشرك وأسلوب المنحرفين، ما يقابلك إلا باتهامك بالنقائص حتى يبطل قولك، حتى يبطل ماذا؟ يبطل قولك، وهذا فيه طعن. مباشرة قال المشرك أتنكر شفاعة الرسول؟ أنا ما قلت لك أنكر شفاعة الرسول، أنا أقول لك أنت دعاؤك هذا الشخص مثل دعاء كفار قريش للأصنام. قال كفار قريش هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا هذا طعن مع شبهة. قالوا أتنكر الشفاعة وتتبرأ منها؟ هل أنت لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما مثل الصوفية لما يأتي وتنكر عليهم الصلوات المبتدعة التي يعني يبتدعونها في صلاة الفاتح وغيرها، يقول لك أنت ما تحب الرسول وأنت ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، نحن أهل السنة نحب أشد الناس حبا لرسول الله، إن أعظم الناس محبة أكثر الناس ماذا؟ اتباعا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. فأعظم الناس محبة للرسول هم أهل السنة، بل إن كما رد بعض أهل العلم على هؤلاء يزعمون أن الحنابلة كما يقولون يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل إن حتى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لا يرى وجوبها إلا الحنابلة. الحنابلة هم يرون وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فقالوا أن هذا يعني من أدلة زيادة محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الرد عليهم سهل ويسير، فالرد عليهم من ثلاثة أوجه، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته. الجواب أن الشفاعة لمن؟ كلها لله، كما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. الجواب الثاني لا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الجواب الثالث ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا بالتوحيد، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي ولا غيره صلى الله عليه وسلم في أحد حتى يأذن الله فيه، أي حتى يرضى عنه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لمن؟ لله عز وجل. فأطلبها من الله ولا أطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأطلبها من الله، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، لا أقول اللهم، لا أقول يا محمد اشفع لي، لأن الشفاعة ليست بيد محمد صلى الله عليه وسلم وليست بيد أحد من المخلوقين. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. إذن الجواب لما يأتي ويقول أنت تنكر الشفاعة، أقول لك أنا لا أنكر الشفاعة، وإنما مفهوم الشفاعة وما دلت عليه النصوص ثلاثة أمور: الشفاعة لله جميعا، ولا تحصل إلا بالإذن، هذا تسمى شروط الشفاعة، الإذن والرضا، الإذن والرضا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا لمن يأذن الله عز وجل له، ولا يتحصل عليها إلا من رضي الله عنه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فإذا لما يكون الأمر كله لله والشفاعة كلها لله، الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره كلها لله وبأمر الله وبإذن الله وبرضى الله، إذن أنا أطلبها من الله ولا أطلبها من غيره؟ لا أطلبها إلا من الله. فإن طلبتها من غير الله طلبت ما هو لله من غيره، فهذا شرك، فهذا شرك. واضح الجواب؟ وهذه شبهة أيضا سهلة وجوابها بين وواضح. جاء للشبهة السادسة فقال ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. قال رد علينا هذا المشرك وقال تقول إن الشفاعة لا يأخذها أحد إلا بإذن الله. طيب الرسول أخذها ولا ما أخذها؟ تؤمنون أن الرسول أعطي الشفاعة ولا ما أعطي الشفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، الشفاعة العظمى، والشفاعة في شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعات يشترك مع أمته ومع غيره من الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أعطي الشفاعة. قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة فأنا آتي وأطلبها من الرسول، لماذا لا أطلبها من الرسول والرسول أعطي الشفاعة؟ وهذا أيضا جوابه سهل وبين واضح، جوابه من ناحيتين: أن الذي أعطاه الشفاعة قال لك لا تدعو إلا الله، لماذا أخذت بعطائه الشفاعة ولم تأخذ بأمره بتوحيده؟ قال إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. واضح؟ جواب الأول في بيان أن هؤلاء يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم. قالوا النبي أعطي الشفاعة، نقول نعم، الذي أعطى النبي الشفاعة هو الذي قال فلا تدعو مع الله أحدا. لماذا أخذت الأولى وتركت الثانية؟ كما أخذت الأولى وآمنت بها أيضا خذ بالثانية وآمن بها، خذ بالثانية وآمن بها. فقال لا تدعو مع الله أحدا، إذن أيضا يجب عليك ألا تدعو مع الله أحدا، كما أنه يجب عليك الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب الثاني: فإن الشفاعة، وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. الأفراط هم الأطفال الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم، والفرط في اللغة المتقدم، وسمي الطفل الميت فرطا لأنه تقدم والديه في الوفاة، قيل أنه يتقدم والديه عند أبواب الجنة، لذلك سموا أفراط. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين الذين ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. وهذا جواب بديل. الجواب الثاني تأتي إليه أيها المشرك الذي قال الرسول أعطي الشفاعة، فاحتج بأن الرسول أعطي الشفاعة، إذن آتي وأدعو من؟ الرسول. نقول لك سلمنا أن الرسول أعطي الشفاعة وأن من أعطي الشفاعة ادعوها منه، اطلبها منه. هل الملائكة أعطوا الشفاعة ولا ما أعطوا الشفاعة؟ بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث الشفاعة الطويلة، يأتي الملائكة يشفعون ويأتي الأنبياء يشفعون والصالحين والشهداء، حتى يعني يأتي الله عز وجل فيخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. أجارنا الله وإياكم من النيران. فعلى قولك كل من أعطيها ندعوه، إذن الملائكة أعطوا الشفاعة، إذن نأتي وندعو الملائكة. الأفراط الصغار أعطوا الشفاعة، نأتي وندعو الأطفال. الأولياء الصالحين أعطوا الشفاعة، نأتي ندعو الأولياء الصالحين. فإن أقر لك بهذا القول رجعت المسألة إلى عبادة ماذا؟ الصالحين والأولياء، وكل شيء يعبد من دون، كل شيء أعطي الشفاعة يجوز عبادتهم من دون الله، فرجعت المسألة إلى مسألة عبادة الأصنام والأولياء وأفعال المشركين. إن قال لا أنا ما أقصد هذا القول، نقول إذن بطل قول كل من أعطي الشفاعة فإنه نطلبها منه، نطلبه مما أعطاه الله. وهذا أيضا واضح، واضح بين، وهذا واضح بين. فإذن هذا الجواب عن الشبهة أيضا السادسة، جواب عن الشبهة السادسة، وبه نكتفي إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net